هذا الذاكر الذي ذكرنا البارحة بأن فيه شيء من النظري صار جن وغسل الميت أو ما نسلم دفع غسل الميت. هذا البيت لو أنه بدل بقوله صار جن وإسلام وموت فعلى ما غادي يكون حسن. إذا تغيير بهذه الطريقة يكون حسن يكون أزيد عليه وإسلام وموت فعلى ما ماذا أحسن مش يكون الأسباب وإسلام وموت فعلى ما وزن وموت وإسلام وموت فعلا. ولما ذكر سباب الغسل انتقل إلى ذكر فرائضه فقال فروضه خمس فتن غسلك. هذا الكلام لا بد فيه من تقدير. فروضه خمس أولها النية وبذلك فتنوي غسلك، لأن من المعلوم أن الكلام الإخباري لا يجاب عنه بالإنشاء بل لا بد أن يكون بينهما المطابقة، لأنه لما قال خمس كان ما يقتضيه المقام أن يقول أولها النية، ولكن هو قال فتنوي غسلك كأنه عول على ما يقتضيه المقام وما يقدر بحسب الكلام. إذن فنقدر الكلام على هذا الوجه، فروضها خمس أولها النية وبذلك فتنوي غسلك. هذا كلام فيه شيء من الاختصار المخل، فيه اختصار مخل، لأنه فيما يتعلق بالنية لا بد فيها من التفصيل الذي يقتضيه المقام. إنهم في القاعدة المعروفة أن الإجمال في مقام التفصيل خلف، الإجمال في مقام التفصيل خلف، يقولوا بأنه عيب. إذن فما هو التفصيل الذي في النية؟ التفصيل الذي في النية هو ما تقدم في الوضوء، أنه ينوي رفع الحدث الأكبر. هذا هو الصورة الأولى في النية، أن ينوي رفع الحدث الأكبر. الثاني أن ينوي استباحة ممنوع، قد قدمنا الممنوع بالوضوء. أما الممنوع بالحدث الأصغر، أما الممنوع بالحدث الأكبر فهو يزيد على الممنوع بالحدث الأصغر. الحدث الأكبر يمنع به الصلاة ويمنع به الطواف ويمنع به كذلك ما سيأتي من الموانع التي لا تمنع من الحدث، حدث الأصغر. وبذلك فأنك تنوي استباحة ممنوع منع عليك بذلك الحدث، وتنوي بهذا الغسل أن ترفع ذلك الممنوع، أن ترفع ذلك الحدث المانع وتستبيح ذلك الأمر الممنوع، وسيأتي ذكره. أو تنوي الفرض، هذا هو الذي، أو تنوي مطلق الطهارة. هذه هي الأشياء التي تنوى عند إرادة الغسل. أن تنوي أولا كما قلنا رفع الحدث أو استباحة الممنوع، أو أن تنوي نية مطلق الطهارة، أن تغتسل على وجه العموم فتقول أردت أن أتطهر على وجه العموم، أن تطهر أن تزيل هذا الحدث الذي تعلق بهذه الأعضاء في بدنك. ولا ريب أن النية في الحدث الأكبر تشبه النية في الحدث الأصغر في بعض الصور، تكون مثلها في بعض الصور وتخالفها في بعض الصور. فهذا الذي ذكرناه توافق فيه نية الأصغر الأكبر، رفع الحدث، السباحة الممنوع، طهر على وجه العموم. أما ما تختلف فيه فهو تقدم النية بيسير، ففي ما تقدم من في وضوء أنها تقدمها بيسير واغتفار، بخلاف الغسل فإنهم قالوا فمنهم من يقبل ذلك ومنهم من يرى بأن تقدمها على الغسل يسير ذلك الغسل باطلا. ثم أيضا الموالاة، فباعتبار الحكم والتفصيل جريان الخلاف فيه أيضا، وهما وإن اتفق في شرعية الموالاة فإن الفقهاء اختلفوا هل الموالاة واجبة في الغسل أم لا. في الوضوء قالوا إنها واجبة، وفي الوضوء يعني في الحدث الأصغر قالوا إنها واجبة، أما في الحدث الأكبر ففي ذلك خلاف كما سيأتي. إذن إذا عرفت هذه الأمور وقارنتها بقول الناظم فتنوي غسلك، تجد أن في هذا التعبير إخلال، إخلالا بما يجب بيانه في هذا المقام، لأن أن تنوي غسلك هكذا المقصود به أن تنوي طهارتك، ولكن هذا الكلام ليس هو البيان الشرعي أو الفقهي لهذه المسألة. إذن فإننا نقول إن في هذه العبارة قصورا، وحتى قول غسلك مخالف لما يجب أن ينوى، فأنت تنوي رفع الحدث أو استباحة أو الطهارة وليس الغسل، لأن الغسل قد تنوي أن تغسل أن تغسل وصفي تغسل جسمك، ولكن إذا قلنا بأن الغسل هنا يفسر بحسب المقام، وأن الباب يبينه وهو الغسل الخاص الذي هو غسل الحدث الأكبر، فإن حينئذ يرتفع هذا الإشكال. إذن وجه كلام قوله غسل غسلك أنه يوجه باعتبار أن المقام يقتضي أن المراد به الغسل الخاص، وهو غسل من الحدث الأكبر. هذا هو الفرض الأول الذي ذكر في هذه المسألة. وإذا قلنا بأن النية في الغسل فرض فهذا بالإجماع، أن جميع المذاهب الفقهية ذهبوا إلى أن النية في الغسل واجبة، واختلفوا في الوضوء كما هو معروف. إذ الحنفية لا يرون أن الوضوء اشترط فيه النية، لأنه عندهم ليس إلا وسيلة، ثم إن حكمته أو علته معلومة فهو التطهير، بخلاف الغسل فقد جعلوا فيه النية واجبة كسائر المذاهب الفقهية الأخرى النية. وترج علينا في هذا المقام بعض الصور الأخرى التي تدخل تحت النية. إحدى هذه الصور إذا نوى المغتسل إخراج بعض المستباح، هل هذا يؤثر أو لا يؤثر؟ إذا نوى إخراج بعض المستباح أنه نوى بهذا الوضوء الصلاة فقط ولم ينوي به الطواف وأخرج الطواف، أخرجه قصدا، ومشي أنه نسيه إلا أنه ذهل عنه ولا أنه لم يخطر بباله، لا أخرجه، قال سأتوضأ وضوئي للصلاة وقال ما أما الطواف هذا الوضوء ليس له. إذن فهل هذا يضر؟ لا يضر. لماذا؟ لأن الحقائق الشرعية لا إذا ثبتت وحصلت واستكملت جميع شرائطها لا تؤثر فيها النية، ما كتأثرش فيها النية التي ليست شرطا في صحتها. لأن إذا نويت أمرا وهو لا يؤثر، يعني بمعنى ما معنى أنه لا يؤثر؟ أنه ليس مؤثرا في تلك النية المشترطة، نويت أن تغتسل ونويت بهذا الاغتسال أن تستبيح الممنوع، ممنوع معين وهو أن تصلي، لأن الصلاة كانت ممنوعة عنك عليك، فاتخذت هذا الأمر سببا لرفع استباحة هذا الممنوع، صورة واضحة، ولكنك أخرجت الطواف بالقصد، هل هذا مؤثر في هذا الغسل بحيث نرى بأنه غسل ناقص أو أن النية هنا ناقصة؟ لا لا لا تؤثر. لماذا؟ لأن هذا الإخراج لا يؤثر في النية المطلوبة، النية المطلوبة حصلت بأحد هذه الأشياء التي تقدمت، أن تنوي رفع الحد الأكبر أو أن تنوي استباحة الممنوع ممنوعين، فهذا يكفي، ولهذا فهذا الإخراج لا يؤثر في تلك النية التي تقدمت. الأمر الآخر هو المرأة إذا نسيت الحدث، مثلا نوت رفع الحدث من الحيض ونسيت الجنابة، أو نوت رفع الحدث من الجماع ونسيت خروج المني أو العكس، هذا أيضا لا يضر، لا يضر هذا النسيان، لأن استحضاره ليس شرطا في صحة هذه النية. ولهذا قال وإن نوت امرأة جنوب وحائض أو نفس بغسل العيض والنفاس والجنابة معا، أو نوت أحدهما ناسية أو ذاكرة للآخر، أو نوى الجنابة والجمعة، أو نوى نيابة عن الجمعة حصلا. لماذا؟ لأنه لو أتيت أمرا مطلوبا منك بأسباب ولم تأته إلا بنية ذلك السبب فهو قد حصل. مثلا ليس من شرط الغسل من الجنابة أن تستحضر كل الموجبات، ولما في القضية هو أن تستحضر أن ترفع هذا الأمر الطارئ الذي وقع عليك حكمه، أما لو نسيت شيئا وتذكرت شيئا فهذا لا يضر، لأن استحضار الجميع ليس شرطا، وما ليس استحضاره شرطا لا يؤثر نسيانه أو عدم استحضاره. إذن فإذا نوت امرأة جنوب أو حائض أو نفس بغسلها الحيض والنفاس والجنابة معا أجزأت. هذا من باب القاعدة المشهورة أن الموجب إذا اتحد وتعدد الموجب كفى موجب واحد. قالوا إن يتعدد سبب وموجب متحد كفلهن موجب، إن يتعدد سبب وموجب متحد كفلهن موجب. إذا تعددت الأسباب وكانت هذه الأسباب حكمها واحدا فإن هذا الحكم يكفي إذا أوتي به، ولا يشترط أن تأتي لكل سبب بمسببه. إذا اتحد واستثنيت من هذا الأمر ومن هذه من هذا الحكم بعض المستثنيات التي أوردها الفقهاء، ولكن القاعدة الغالبة القاعدة المعمول بها أنها هي هذه في مثل هذه المسائل. إذن فهذه تخرج على قاعدة إن يتعدد سبب وموجب متحد كفلهن موجب. إذن نخرج هذا الفرع الفقهي على هذه الجهة، ونخرج قضية إذا ذكرت شيئا ونسيت شيئا على قاعدة على وجه أن استحضار جميع موجبات الغسل ليست شرطا في النية، استحضار جميع الموجبات في وقت رفع الحدث الأكبر ليس شرطا في النيات في النية المستحضرة. هذه تخرج على هذه الجهة. الفرع الآخر إذا نوى الجنابة والجمعة أو نوى الجنابة نيابة عن الجمعة حصل. هذا الفرع يخرج على قاعدة اندراج الأصغر للأكبر. قد تقدم أن ذكرنا هذه القاعدة أن الأصغر يندرج في الأكبر، الأكبر هو الوجوب والأصغر هو الندب. الوجوب أكبر والندب أصغر، واجب أكبر والمندوب أصغر، فلو جمعت بينهما في أمر اندرج أحدهما في الآخر، وجزئيات ذلك في الشريعة معروفة، ومنها الغسل الذي يقع به رفع الحدث ويقع به كذلك الوضوء. وأدخلوا في هذا أيضا غسل فيما فرضه المسح، وكذلك قطع رأس الذبيحة. هذه كلها جزئيات مندرجة تحت هذه القاعدة، وهي اندراج الأصغر في الأكبر. ولكن أن تجعل الأكبر هو الأصل وتنوي اندراج الأصغر فيه أو أن تجمعه به، ففروع هذه القاعدة تقدم ذكر بعضها وسيأتي ذكر بعضها الآخر. أو نوى الجنابة نيابة عن الجمعة حصل، أي حصل التواب لكل منهما، ولا يضر تقدم هذه الأمور عن الجمعة والعيد في النية على الجنابة. أعلم أنه يؤخذ من هذه المسألة صحة صوم عاشوراء للفضيلة والقضاء، ومال إليه ابن عرفة، ويؤخذ منه أيضا أن من كبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع فإنها تجزئه، وإن سلم تسليمة واحدة نوى بها الفرض والرد فإنها تجزئه. هذه كلها فروع هذه القاعدة نذكر بها. صوم يوم عاشوراء للفضيلة والقضاء، إنسان عليه يوم من أيام رمضان ووجب عليه قضاؤه، فصام يوم عاشوراء ونوى قضاء ذلك اليوم، ونوى أيضا إدراك فضل الصوم يوم عاشوراء، فهذا صحيح، وذلك لاندراج الأصغر في الأكبر. الفرع الآخر من كبر تكبيرة واحدة ناويا بها الإحرام والركوع، أراد ووجد الناس يصلون ووجدهم راكعين فكبر واقفا ثم انحنى، فكبر واقفا ثم انحنى، ونوى بهذا التكبير الإحرام ونوى بها تكبيرة الركوع، فهذا يجزئه اندراج الأصغر في الأكبر، على أنه إن انحنى إن قال التكبير الإحرام من الانحناء فهذا أمر يطرأ ويفيد ويؤدي إلى الفساد، لأن تكبيرة الإحرام لا بد أن تؤدى من قيام. فإذا قال البعض بأن من مذهب مالك أن الأذكار التي في الصلاة التكبير والتحميد يملأ بها الركن، وقولها من وقوف يؤدي إلى إسقاط هذا الصف الذي يعني هذا الوصف الذي يذكره البخاري، هذا لا يضر. فلو كبر الإنسان للركوع واقفا أو كبر بعد أن ركع أو ملأ الركن، لأن المالكية عندهم ملء الركن هو المذهب، أنك كتعمر الركن كتقول الله أكبر كتكمله من اللي كتكمل الركن، هذا هو مذهب المالكية، وسيأتي ذلك مفصلا وما بني عليه. فلتترك المسائل إلى مواضعها. هل يصح العد أن يدرج الصف؟ هو غير يمس بيناتهم، غير ما يتقدش، غير ما يكون واجب مع الواجب وهما مختلفان. يوم الجمعة من اغتسل قاصد بذلك إحدانه هو لا يستحضر أنه جنس لا لا لا يصح، لا لأنه لا يمكن الأصغر يعني هو غادي يجي هذه المسألة، مثلا غادي يجيبها فما يسمى بالمفاهيم غادي يذكرها. إذن هذا الآن دائما نحن في النية، هذه كلها فروع ماذا؟ فروع النية. ومن فروعها أيضا إن نوى الجمعة ونسي الجنابة انتفيا لعدم نية الجنابة، ولأن غير الواجب لا تبوت له مع عدم الواجب. إذا نوى الجمعة وحدها ونسي الجنابة انتفيا تساقط لعدم نية الجنابة. كيفاش لعدم نية الجنابة؟ لأنه نسيها، ولأن غير الواجب لا تبوت له مع عدم الواجب. هذا الشخص الذي اغتسل الجمعة الآن لا يصح منه هذا الفعل، فلم يرتفع حاجته الأكبر ولم يحصل له فضل الجمعة. ثم ذكر أو نوى الجمعة ولم يغسل الجنابة، ولكن قصد بغسل الجنابة نيابة عنها عن الجنابة كذلك انتفيا، لأن صلاحية المندوب للواجب غير ممكن، ولكن الواجب لما كان المندوب يندرج فيه فإنه ينوب عنه. لا يمكن أن يقال بأن هذا استخراج عقلي، وأن هذه القاعدة التي تذكرونها هي قاعدة فكرية مجردة. لماذا؟ لأن هذا أصلا ثابت بالاستقراء، قضية الاندراج ثابتة بالاستقراء، فالذي عليه نافلة وأداها بنية الواجب، ومعني غير نافلة ونذر أن يتنفل فصلاها بنية الواجب لأمر ما كان له غير موافق والواجب، نظرا لما يعتقده بأنه لما نذر صار ذلك الأمر بمثابة الفرض الواجب، يعني مشكلة ينوب عنه ويصح. وكذلك ما تقدم من أمور تثبت وزيادة عليها وصححها الشرع، كمن عليه 100 دينار فأعطى 150، لا شك أن هذا أتى بما وجب عليه وزيادة، ومن عليه صوم يومين فصام 4 أيام، هذا أداء وزيادة. دائما الأعلى والأكثر والأعلى في الشرع والأعلى في العدد والأعلى في الفضل ينوب عما دونه بخلاف العكس. إذن هكذا قالوا. أما هذا النيابة، النيابة نعم النيابة تكون بالشيء المساوي، هذا هو الأصل، وينوب الشيء الأعلى عن المساوي، ولا يمكن أن ينوب الشيء الأدنى عن الأعلى، فما شرط فيه الشرع الأعلى لا يمكن أن يكون الأدنى ينوب عنه أو يقع نائبا عنه، وهذا معروف في الكفارة وفيما يتوقف عليه الإمامة وما شابه ذلك من الشروط والأمور التي تجدون فيها دائما أن الأعلى ينوب عن الأدنى وأن الأدنى لا يمكن أن ينوب عن الأعلى. وفروع هذه المسألة ستمر بنا إن شاء الله تعالى متكررة، وسنجمعها لنرى كم من الفروع جعلها الصرع في هذا الباب وأجراها على هذا القدر. الشيخ على هذا عندما يرى غسل يوم الجمعة واجب ينوب عن الجنازة. صحيح، إذا كان يعتقد أن وجوب الجمعة واجب وأداه بنية الوجوب وجمعه بالجنابة، أو نسي الجنابة وأدى هذا الغسل ديال الجمعة بنية الواجب، فهو على غرار ما تقدم من نيابة نية الواجب بعضها عن بعض. هذا ما يتقرر في هذا الباب. ثم هذا ما يتعلق بالنية بشيء من الاختصار، وقد أخرجنا ما فيها من الفروع للتذكير فقط. أخرجنا الفرع الأول على عدم وجوب استحضار جميع ما يرفع بالغسل. الفرع الثاني خرجناه على قاعدة اندراج الأصغر في الأخبار. وقاعدة النيابة خرجناها على أن الأعلى ينوب عن الأصغر ولا عكس. هذا باختصار بعض ما يتعلق بفقه النية. وثم بعد ذلك انتقل إلى فرد ثاني فقال: وعم كل جسم بالماء والدفا. كأنه قال مرة أخرى لتقرير كلامه: فروده خمس، أولى هو النية وبذلك فتنوي غسلك، هكذا تقرير الكلام. والثاني عموم الغسل لجميع البدن وبذلك عم كل الجسم بالماء. لا بد من هذا التقدير ليكون الكلام منتظما. نقول فروده خمس، أولاها النية وبذلك فتنوي غسلك، لأن إذا ما درنا لهذا الشيء ما غاديش يكون الكلام واضح. نعم كيف، ولكن كيبقى أن الكلام هنا ما فيش المطابقة، ما فيش الإسناد الصحيح، أن الإسناد في الكلام يجب أن يكون بالمسند والمسند إليه علاقة، فالمبتدأ يسند الخبر والفعل يسند الفاعل وهكذا. فإذا نحن بدأنا بالإسم قلبنا الكلام إلى الإنشاء، بدأنا مثلا بالإخبار ثم بدأنا إلى الإنشاء، نحتاج إلى التقدير حتى يكون الكلام منتظما. إذن والثاني عموم الغسل لجميع الجسم وبذلك عم أيها المغتسل كل الجسم. الجسم الألف واللام هنا تنوب عن الضمير، لأن الألف واللام تنوب عن الضمير، والعن الضمير قد تنوب. ومنه قول في الحديث: الريح ريح الزرنب. في الحديث ديال معروف في البخاري، حديث أبي زرعين أم زرعين: كنت لك كأبي زرعين أم زرعين، المس مس أرنب والريح زرنب. هذا الألف واللام قالوا بأنها نبت عن الضمير، أي ريحه ريح الزرنب ومسه مس أرنب. الألف واللام هنا نائبة عن ضمير. عن الضمير. ولذلك فقوله وعم كل الجسم أي عم كل جسمك، فالألف واللام هنا نائبة عن الضمير، هذا جائز. بالماء هو الفرد الثاني. شيخ المستثنيات الفرع الفقر. نعم الانتقاء السوق. نعم يتجسس الصلاة. نعم لأن النية نية المنجوب، نية ما يقول: كل ما يفعل بلا وضوء فالوضوء له لا يقع به الفرض. هي قاعدة. نعم هي قاعدة، كل ما يفعل بلا وضوء فالوضوء به لا يصح به الفرض. لكن ما صح اشتراط الوضوء الشرط. كل ما يكون الوضوء فيه شرطا شرعيا فإنه يقع به فعل العبادة، فعل الصلاة وغيره. هذه قاعدة معروفة. نعم. وفيه مضمون أورده الشيخ طرب في حاشيته على ما يرى. إذن واجبه كما ذكرنا نية. ثم الفصل الثاني قال: هو تعميم جميع الجسد بالماء. يجب غسل جميع ظاهر الجسد. كلمة ظاهر الجسد هنا لا بد مرة أخرى أن نرجع فيها إلى أنها تخالف الظاهر الذي تقدم في الوضوء، لأن ظاهر الخبث في طهارة الخبث ليس كالظاهر في طهارة الحدث. وهذا الظاهر الذي هنا هو الظاهر الذي في الوضوء، ليس كالظاهر في طهارة الخبث. ظاهر الذي في الغسل الأكبر هو الظاهر الذي في الوضوء، ولذلك لا يدخلون في غسل ظاهر الجسدي لا يدخلون في ماذا؟ الفم ولا الأنف ولا كل ما ليس ظاهرا في الوضوء. قال جميع ظاهر الجسد وليس منه الفم والأنف وصماخ الأذنين والعين، هذه كلها لا تدخل في ماذا؟ في الطاهر، في الطهر الطاهر. فيقول البعض ولماذا لا تدخل؟ لأنه لم ينقل، لأن حقيقة الغسل لما نقلت نقلت بما ستسمعونه من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الغسل، فما نقل عنه هو المحكم في هذا الموضوع، ولم يذكر أنه أدخل الفم والأنف في الغسل على ما يبدو من ظاهر العبارة. ولكن يجب غسل التكامش، كل من كمش في الجسد فإنه داخل في الظاهر، ويدخل في ذلك السرة وما غار من جسده. ما غار من جسده يعني إذا كان في شيء بلصع بالنسبة للناس اللي عندهم دوك التكامش في الجسد، فإنهم لا بد أن يجذبوا الجلد حتى ينبسط، ثم ينصبون عليه الماء على من يرى الصب كافيا، أو يمرون عليه اليد عند من يرى أن الدرك فاضم كالمالكية. إذا خلاصة القول أنه لا بد من غسل ظاهر الجسد، جميع ظاهر الجسد لا بد أن يغسل، ويعمه ويدخل فيه التكامش وأسال الجبهة وما شابه ذلك، بل التكاميش فيجب عليه أن يسترخي قليلا إلى خيره. وكذلك أيضا أصابع الرجلين على الراجح كأصابع اليدين، فيجب عليه تخليل ذلك كله. إذا الظاهر عند المالكية لا يدخل فيه ماذا؟ لا يدخل فيه الأنف ولا الفم ولا صماخ الأذنين، لأن الصماخ والمضمضة والاستنشاق سيأتي حكمها. أما أصابع الرجلين واليدين فإنهما يدخلان في الظاهر، أصابع الرجلين واليدين داخلة في الظاهر، فيخلل المغتسل بين أصابع رجليه وكذلك أصابع يديه، وسيأتي الاستدلال على ذلك. وإن اكتفينا فقط بالظاهر فهو حجة في هذا الباب، لأن الظاهر يشمل هذا الذي ذكر، إلا نستثني من لفظ الظاهر إلا ما استثناه الشرع، وناخذ باللفظ على وجه العموم والإطلاق إلى أن يرد ما يخرج شيئا منه، وإذا لم يرد أخذنا به وعملناه، لأنه هو مدلول اللفظ المخاطب به المكلف في هذا الباب. إذن هذا هو الفرض الثاني، وهو تعميم كل الجسم بالماء. أخذ هذا هو الظاهر، نأخذه من ظاهر لفظ الظاهر، من لفظ ظاهر الجسد. ثم سنبحث بعد هذا المأخذ من الأدلة الأخرى الأثرية النصية. الفرض الثالث الدرك، وهو من الفرائض عند المالكية أيضا. والمراد بالدرك هنا إمرار العضو على العضو، وبذلك فالدرك في الوضوء يخالف الدرك في الغسل كما تقدم أن أشير إليه. نعم، لأن الدرك في الوضوء لا بد فيه من إمرار اليد، وفي الغسل بالعضو كيفما كان. ولماذا فرق بين الموضعين في هذا الحكم؟ لأن الغسل يصعب فيه الدرك باليد كله في سائر الجسد بما فيه من المشقة، أما في الوضوء فلأنه إنما الوضوء يكون في أعضاء معينة محدودة، فاشتراط إمرار اليد فيه لا يترتب عنه المشقة. وبعد أن قرروا أن الدرك فرض، اختلف المالكية هل هو فرض بذاته أو هو ليس فرضا بذاته، وإنما هو فرض لإيصال الماء إلى البشرة. هل الدرك فرض بذاته يعني أنه مستقل، أم أنه ليس فرضا بذاته وإنما هو فرض لأنه يوصل الماء إلى البشرة الجلد؟ فمن قال بأنه فرض في ذاته بنفسه جعله غاية، ومن قال بأنه لإيصال الماء إلى الجسم جعله وسيلة واجبة. وفي هذا الأمر قال وهو واجب، لنفسه لا لإيصال الماء البشرة. في هذا الموضوع نقل المحشي قوله وحينئذ، قال المحشي وحينئذ فيعيد تاركه أبدا ولو تحقق وصول الماء للبشرة لطول مكته مثلا في الماء. إذا قلنا بأنه وسيلة فإن من قام في الماء، نزل المرء مثلا في ماء، في نهر أو في بركة ماء وما شبه ذلك، فنزل في هذا الماء فبقي في هذا الماء مدة، نعلم على قطعين أن الماء قد عم الجسد فيه أو عم ما وصل إليه في الجسم، ولم يتدلك هذا الشخص وخرج من الماء وصلى، فهل نأمره بإعادة هذا الغسل وهذه الصلاة أم لا؟ من قال بأن الدلك فرض في نفسه فهو يقول بوجوب الإعادة أبدا. قال في تقرير هذا الفرع أو هذا الحكم في هذا الفرع وهو المشهور في المذهب، وهو المشهور في المذهب أنه فرض في ذاته لأنه من تمام الغسل، لأنه من تمام الغسل أي أنه جزء من الماهية المأمور بها وهو لفظة الغسل. قالوا بأن الغسل مركب من صب الماء ومن الدلك، فجعلوه مركبا، جعلوه مركبا من صب الماء من مرور الماء على الجسم ومن الدلك. إذن فالغسل لا يتم إلا بصب الماء بمرور الماء على الجسم ولا يتم إلا بالدلك. فإذا دلكت دون صب الماء فأنت لم تغتسل، وإذا صببت ولم تدلك فأنت لم تغتسل، فإذا صببت الماء ولم تدلك فكأنك دلكت ولم تصب الماء. هذا هو المقرر عندهم إدخالا لهذا الواجب في مسمى الغسل أو الغسل. جيد، في مثل هذه الألفاظ نرجع الترجيح في مثل هذه المسائل إلى اللفظ، وهنا على الطريقة المعروفة نبحث أولا هل هذا اللفظ الغسل هو لفظ شرعي وبذلك نبحث عن حقيقته الشرعية، أو هو لفظ لغوي نبحث عن حقيقته اللغوية. كل يدعي بأن هذا اللفظ شرعي وأنه أخذه من الشرع ومن اللغة. بالنسبة للمالكية تقول أخذناه من اللغة المؤيدة بالتصرف الشرعي، قالوا لأنه نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دلك، نقل في الحديث أنه دلك، وبذلك فإن الدلك بالإضافة إلى اقتضاء اللفظ اللغوي له على ما يرون كذلك أيضا تأكد هذا المعنى من جهة الشرع، فصار عندهم المأخذ اللغوي والمأخذ الشرعي هما ما ثبت به هذا الواجب هنا. نعم، إذن فمأخذه من جهة اللغة وكذلك من جهة التصرف الشرعي في الغسل. هذا عندما يقول بأنه فرض مستقيم. وقال بعضهم أي المالكية إنه واجب لإيصال الماء للبشرة، واختاره الشيخ علي الأجهوري لقوة مدركه أي دليله، لقوة دليله أي مدركه الذي اعتمد عليه بأن هذا هو السبب للدرك، أن الغرض منه إيصال الماء إلى البشرة، فإذا وصل الماء إلى البشرة فقد حصل المراد وتحقق، فما فائدة فرض أمر وسيلة قد تحققت غايتها؟ هذا الذي ذكره الشيخ علي الأجهوري هو الذي قوي مدركه لا من جهة واقع وحتى من جهة الأدلة الشرعية التي سفر، ولكن الحق وإن كان قوي المدرك إلا أن نظره ضعيف في المذهب، لأن المشهور كما قال هنا ما كسر قائله ولو كان مدركه ضعيفا، والضعيف ما قل قائله ولو قوي مدركه. هنا قضية هي المشهور وقضية هي الراجح. معلوم أن المشهور فيه خلاف معروف بينهم، فقيل ما قوي دليله وقيل ما كثر قائله. وما كثر قائله، هل يمكن أن يكثر قائله بدون أن يقوى مدركه؟ هذا هو السؤال. واش ممكن أن يقوى أن يكون هذا قول الأكثر مع ضعف المدرك، هذا يجب أن يتحقق منه، لأنه يصعب جدا أن يكون الشيء ضعيفا ثم لا نجد العلماء ينكرونه، يصعب هذا. فقد رأينا كثيرا من فروع الفقه عند المالكية نقضت ممن بعدهم ولم يلتفت إليها لأنها ضعيفة من حيث المدرك. كم من قول نقل وكان على خلاف الأدلة فترك، فكيف يمكن أن نقول بأن المشهور هو ما قوي مدركه، هو ما كسر قائله وإن ضعف مدركه؟ سنتأكد هل هذا بعد موجود، واش كاين شي مشهور ضعف مدركه بدون أدلة خارجية. على أي حال ف ليس يقال أنه قوي، يعني كسر قائله في المدرك قليلا ساعتين. لا، ما كسر قائله، شكون قائله؟ قول ما مشهور في المدرك. هو مشهور على من يشهر قول ابن القاسم، أما هو القائلون به قلة، واش بعدا كاين الذي قال به؟ هذا هو اللي فيه الإشكال. هل يوجد من قال به من أهل النظر؟ دعنا من المقلدين، المقلدون لا يعتد بخلافهم لا بترجيحهم ولا بإنكارهم. المعتبر هنا هو الفقهاء الحقيقيون ديال المذهب، أرباب المذهب المؤسسون ديال المذهب. واش فيهم من قال بأن هذا السد مرجح؟ هذه مسألة ترغيب بالمقلدين الذين يرجحون مثل هذه الفروع التي ضعف دليلها. وعلى أي حال بلا ما نضحكوش على رؤوسنا نقولوا احنا راحنا دابا غادي ناخذ واحد القول اللي كنعرفوا بأنه ضعيف ونمشيو نفتيو به الناس. هذا لا يمكن أن نذهب إليه مسلم. إذا تحققنا بأن هذا الفرع الفقهي عند المالكية ضعيف، وتبين أن هذا الشرط الذي أخذه المالكية قد فاته تركه لأجل أنهم لم يطلعوا على الأحاديث، يجب علينا أن نذهب إلى الأحاديث ونترك ذلك الشرط. هؤلاء إن قالوا بأننا أخذنا هذا الشرط من الماهية وقد عضدنا هذا باللغة والشرع، ثم ثبت عندنا فعلا أن أحاديث ورد فيها أنه أفاض ولم يمسح ولم يدلك، وتقرر ذلك بالأدلة الكافية، هذا الشرط الذي أخذوه ولا هذا الذي وضعوه يسقط. لأن ماشي فقط أن الذي يسقط من المذهب هو الحكم على الحكم على الأفراد، حتى الحكم على الدليل، الحكم على الأفراد، الساد، القابض، كذا، أجهزة الاستراحة، كذا، ماشي فقط هذه هي التي تسقط عند التصحيح للمذهب، تسقط الفروع الضعيفة والفهم الضعيف، الفهم الضعيف الذي ظهر بأنه غير صحيح، ماشي الفرع الضعيف فقط، حتى الفهم الضعيف يسقط. لذلك فإنه إذا ثبت أن هذا الفرع الذي نقله المالكي قد انتقض بدليل شرعي راجح، إنه لا بد من المصير إلى ذلك الدليل، لأن هذا دين الله، مش دين المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة، هذا دين الله، ودين الله إنما يفتى فيه بشرع الله، وشرع الله مرجعه إلى دليل الشرع وليس إلى غيره. لكن من الحمق والجهل أن ينسى الإنسان قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا كان عندنا المرجع إلى الرسول وتقررتنا من القنوات ومن الروافد التي يصل منها علمه، حديث، إقرار، جمع الصحابة، كذا، هذه القنوات ولا هذه الروافد التي وصل منها العلم جلول البشر، إذا تحققنا بأنه وصل منه شيء فهو الذي يجب المصير إليه على كل حال بدون تردد، وبدون أن يرجع الإنسان إلى الوراء أو يقول لأن هذا المذهب ولا ماشي مذهب. حنا المذهب بالنسبة لنا هو مجمع للنظر والبحث وتعلم طريق البناء وتعلم مناهج التفقه وطريقة استعمال القواعد وطريقة الحمل وطريقة الترجيح وتعلم ما هو الدليل وما شبه ذلك. هذا هو المذهب، ماشي المذهب كانت تعلم منه الجمود وطرح الحديث وإنكار الحق والتعصب، هذا ماشي هو قلة المذهب. المذهب هو منهاج فكري نظري منتظم فيه مسائل وقواعد تهدي العقل وتبصره، اجمعت الأمة على العمل بها، وهي منقولة في زمن النبوة وزونات ونشرات ومهدات وتوسع فيها أردنا أن نتخذها معالم في بناء الأحكام وفي استخراج المفاهيم المدلولات من الدلائل. هذا هو المذهب. إذا احنا اخترنا المذهب المالكي اخترناه لأن فيه المنقولات والأدوات والمسالك الشرعية التي ثبتت من المبين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فوصلت إلينا فأردنا أن ننتفع بها. ننظم الفكر وننظم العقل وننظم طريقة البناء ونعرف كيفاش ندرج في الدليل وكيفاش نخرج الحكم وكيفاش نترقى من درجة إلى درجتين على طريقة مذهب أهل السنة والجماعة. ماشي أنه جاء واحد الفرع الفقهي وقالوا به المالكية بدلائل ثبتت لهم، ثم نجد أن أذلتهم المعتمدة هنا خولفت، فلا بد من أن نعلم بأن المادة لا بد أن تكون نبوية قرآنية نبوية. المادة هذه ما فيها نقاش، لا بد أن تكون كذلك. أما طريقة الاستخراج من هذه المادة وطريقة الاستفادة منها وطريقة القطف والجني منها، هذا ما نتعلمه في المذهب. الشيء اللي كنتعلموا منه ماشي أن المادة ديال المالك ولا ديال الشافعي ولا نمشي وناخذ منه، هو ما كناخذ منه والو. هذا هو الدين، دين الله ماشي دين شي واحد. هذا هو الحقيقة. حنا هنا كيعلمونا كيفاش ننتفعوا بالتنزيل. التنزيل ديالاش ديال الحديث والقرآن. التنزيل ديالاش القواعد المستخرجة بالاستقراء من الأدلة الشرعية. التنزيل ديالاش ديال الموضوع اللي كندرسوه على الطريقة اللي خلاها النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ترك لنا الغسل كذا، من عرفتوا أنه كذا عرفنا من هنا ومن هنا ومن هنا. أروا هذا الغسل اللي هنا فنأخذوه تنعبدوا عليه بالنواجد. إذا قالوا لنا شي واحد هذا الغسل عندكم كذا كذا، تنقول له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا ما وصل إلينا، ها اللي وصل لنا، ها كيفاش الحال، ها كيفاش تمنع. ماشي أن المادة مادة إنسانية، مادة وحي، وكل عقل استند إلى الوحي راه لا يمكن أن يعبث به، يمكنش تلعب به، وما يمكنش يكون عقل يشتغل، ولا يمكن يكون عقل يخيل إليه بالخرافات. وصول الفقه كيتقرأ ماشي للتعصب، ماشي للفهم كيفاش غادي نصلي ولا كيفاش غادي نتوضا، لا أكثر من ذلك. إنه منهج في العلم، يعلم الأدوات والقواعد وطريق التفكير. لأن القواعد شنو الوظائف ديالها؟ أولا توسع المدارك، فتوسع طريقة النظر، هذه وحدة. ثانيا أنها تحمي من الخطأ. ثالثا تحمي من الغلط. رابعا أنها تعلمك كيف تجمع بين الأدلة، وهكذا وغير ذلك من الفوائد التي تعلم من هذا الباب. الدرجة سيدي لما تبدأ شيء بالأحاديث ما عندنا مشكل نحيده، ومشكل دابا نعيد. احنا ما طلب ممس كنت في واحد المدة عندي وسواس طهارة، وكنت ملي كنغتسل كنبقى ساعتين وسواس خبيث، واستمر داك الشيء مدة يعني ما بغاش يتحيد، كنحاربو وكنبقى. إذا أن قراته كتاب ابن حزم في الإحكام وقرر أن الدرك ليس فرضا واقتنعت بذلك وحيدت ومشى الوسواس. انا كتحكى فيه ولا باقي هنا هنا جي شوية الماء وما نسيت هنا هتكفي لا لا وقيل انا مستغرب ما تحت الموز لا واهل فوق لا واهل تحت حتى ولي كتعذب حتى ولا كلشي كيقول اش كدير انت راه هادي ناس من المدرسة. هذاك الحالة واستمرت مدة من الزمن حتى واحد الفقيه كنت واحد المرة كنغسل ليه شي كيسان جيت عندو باش أول مرة جيت عندو كانوا غادي نبداو عوض ما كنمشيش للبلاد كنمشي نقرا شي مدرسة أخرى نمشي عوض قلت برك نمشيو أنا كنقرا شي مدرسة أخرى كنمشي نقرا فيها مشيت نقرا باش نقرا عند المقنع باش ما نضيع داك الشيء ديال الوقت خلاص نضيع أنا كاع العمر ديالي نزيدو حتى هو بلا عوض صافي قلت اللهم نمشي نقلب على شي واحد نقرا مشيت عندو عطاني كيسان قال لي غسلو معايا عمرة ثانية لقاني كنغسل الكيسان صفية قال لي يا ولدي فيك الوسوس قال لي ما أنت مريض الوسوس قال لي فيك الوسوس وفعلا أصاب غير كيف كنغسل الكيسان درت زي قال لي تمريض الوسوس شوف مرض الوسوس لان شوف هذيك الحك وهذاك الشيء عرف بان القبيره فيها لنا واخوات وقال لي مسكين واصاب وقال لي هذاك الوسواس راه ما عنده دواء الا تحاربوا ولكن ما بغاش الى قلت لك هذه القضيه ديال الدرك دابا الانسان الى سمع مثلا بان هذا الشيء ماشي شرع الله راه يجب علينا ان نعلم بان كل من افتى بما يعلم انه لم يشر من شرع الله راه محمي حتى واحد قدام الله يوم القيامه بلا ما تضحك عليك راسك تقول انا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي. اذا فتيتي بشي حاجه ماشي شرع الله راه غادي تعلق فيها، راه ما عرفش لا مالك ولا ابو حنيفه ان شاء الله داو شغلهم. الا قلت لك شي حاجه قلنا لك تبعنا، شفناك شي رساله عيطنا عليك قلنا لك قول لك الشيء اللي قلنا او تبعنا. ها انت تبعتيني تبرا الذين تبعوني الذين تبعوا العدو وتقطع بهم ولا سبب. يلا سير. نعم قضيه الترجال هو عندهم لا غير في الغصن ما لا هو بالنسبه للملكيه في الغصن متفقين عليه، ولكن بالنسبه للغصن داروا في هذا التفصيل. نعم ثم في الغصن عندهم ليست وسيله انما هو غايه، هو غايه استدلوا بما بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم معضوض باللغه، لانك يعتبروا ان الدلك داخل في مفهوم اللغه، لان الغسل بوحده النضح بوحده صب الماء بوحده يعني ها إيه غير قضيه دابا ديال النضح والغسل والصب راه بيناتهم فرق. لان قلنا مثلا صببت الماء على هذا الشيء ما غاديش نقول غسلته، نضحته ماشي غسلته، بينهما تفاوت. ولذلك فالغسل يزيد على هذه بهذا الامر وهو الدلك. هادشي اللي قالوا بالنسبه للاخرين اذا كان اللغه ينبغي يكون قاسما مشتركا بين جميع لا يرونه داخلا في اللغه. اذا الفرد الثالث هو شنو قلنا؟ قلنا الدرك. جيد. وهذا الدرك لما راوا فيه ما راوا قالوا بانه يكون باي عضو من الجسم ولو بخرقه، ولو بخرقه يمسك طرفها بيده والطرف الاخر باليسرى ويدلك بوسطها فانه يكفي، فانه يكفي من انه اذا اخذ شيئا ودلك به فهم. وكذلك تجوز الاستنابة، ولكن الاستنابة ليست كالخرقة، لأن الخرقة تجوز والإنسان قادر على أن يمسح بيده أو أن يدلك بيده. أما الاستنابة فهي لا تكون إلا عند العجز، لأن الأفعال البدنية المتعلقة بالأبزان لا تجوز فيها النيابة. الأفعال البدنية والمتعلقة بالأبدان لا تجوز فيها النيابة، مثلا بحال الوضوء بحال الغسل بحال الصلاة بحال هذه كتسمى أفعال بدنية، فالمخاطب بها هو البدن وليس ولا يجوز لبدن أن يقوم محل بدن آخر فيها. اللهم إذا كان عاجزا، أما إذا كان عاجزا ومريضا مثلا مريض ولا ما يقدرش أنه ياخذ هذيك الخرقه يمسح بها لمرضين او لعجزين او لسمنات، لان حتى هذيك السمنه بعض المرات راه كتمنع الانسان باش يتصرف. بحال واحد المره شفتو في الدكان في هذيك المسجد كبير مسكين عنده كرشه كبيره، ملي وصل للرجلين عيط على شي واحد قال لها جيب لي احمد خاص لي هذا الرجلين، هو هذا خلق الله احنا هنا قلنا مثال. جا مسكين قال لي خاص لي هذا الرجلين، جا غسل لي هذاك السيد ما يقدرش مسكين يوصل لهم، الانسان مغليظ وكرش وتماره عنده مشقه وعنت. ودابا المشكله انهم سولنا دابا واش سقط هذا الوضوء عليه ولم يسقط، دار النيابه في الوضوء، ما حكم هذا الشخص؟ هل يجوز هذا الوضوء ولا عند التعذر ينتقل الى التيمم؟ على مسؤول الاستفهام خلفوا على الحكم. انا ما سولني شيء وما قال لي والو، باش بغيت انا نشتي وحتى واحد ما سول فيكم في هذه المساله، اذا الفتوى ما كاينش حتى تقع. هو استناد على غسل رجليه مسكين انسان كبير وكبر، لا اله الا الله كل واحد الحال ديالو. هذا هو اللي كان قلت لهم قلبوا عليه. ها؟ شعر انا شعر انا مش طايرين يصيروا مسؤولين، ما المسؤول عنها باعلم. الظاهر والله اعلم ان هذا الشخص حكمه هو التيمم، او لا ان يجمع بين التيمم والغسل عندما يرى الجمع بينهما فيغسل ما استطاع ويتيمم. هذا هو اللي كاين. قال ما يرى الجمع لان في خلاف بين الملكيه. هذا الشيء غادي يجي البحث ديالو ان شاء الله في باب فرائض الصلاه، يعني يسقط عليه الدرك. قد يكون هذا رايي، لو انه مثلا دار هذه القضيه فسوف يكون قد اخذ بمذهب المخالف. مزيان هذه لو انا دار رجله مثلا تحت الروبيني وطلق الماء قايد لك برجل اخرى محال لك برجل اخرى محال صعوب ضوء على شي واحد ما عليك هذا الانسان هذا مشكلة قل الله تعالى والانسان هذا جسم فيه شي خلل هرموني ولا فيه داكشي ديال السمنه كتجمع فيه الشحمه وزارت هذا المشكل، وهذا الله عز وجل ولا يعلم بحكمة الله ما لنا على هذا. ربما أفرغ الماء هكذا مثلا قد لا يصل الماء إلى عقب رجليه. لا لا غير يصل إلى ربنيه ولا حتى يصل دروف شيء شيء يصلوا يحطوا عليه رجلوه يحرقوا لكن ممكن يحرقوا صفهم مش يصلي في مشكلة. هو هذا وهذا السيد دابا أنا في راسي ندبع إلى كيفية نأخذ القواعد الشرعية عن السيد عنده المشقة أكثر من المشقة لأن مسكين يعاني في الوضوء يعاني في الوضوء. أنا بسؤال لي عجل الكلمة لو أسئل وبمقتضى قواعد المشقة والحرج والشدة يقول لي تم ما تضداش أنت نهائيا لا الرجل نفس والله أعلم لا يشفي الجميع. هل صحيح أو إن الإنسان إذا استطاع أن يفعل بعض الأعضاء ينبغي أن يسرع إلى التيمم؟ وده بتقولوا إذا كان جوز الجهاد ما معنى كذا ولا فإن تجدوا ماء كلمة تجدوا ماء لم تستطيعوا خفشوا من المرض إلى آخر ما قوله. وهل يدخل فيه العجز عن بعض أعضاء الوضوء؟ بعضهم يقول نعم ولذلك بعضهم يقول بأنه يتيمم لأنه مريض. أنا شنو السبب والضرر يلحق به إذا يتم. ولا يرى بعضهم أن يغسل ما استطاع ويتيمم فيجمع بين الطهارة إن يكون جرح بأعضاء البدن يتركه الوضوء ينتقل إن يكون جرح بأعضاء البدن يجمع ماء مع صاعدا نعم حل هذا لأن كان جوج كان ينتقل إلى التيمم عند المالكية وكان عندهم من يقول بالجمع كما نظم الناظم. نعم الملكية أي نعم مثلا الملكية دي في هذه المسألة ودليلهم أن الله تعالى جعل التيمم بدلا. نعم لأنه هذا الوضوء لو هذا الوضوء لما لم يتم واعتبر كأنه ملغا ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولكن حقيقة الوضوء لم تحصل فهذا الحديث يعمل به في المستطاع ولما لم يكن هذا الوضوء زمان اعتبر كأنه مرغن أو غير موجود فاستعيد عنه بالتيمم. هذا وجهان واضحا ويمكن أن تخرج على أن تبنى على أدلة أخرى وعلى قواعد أخرى ولكن هذا يكفي في تقرير أولي. ما يقول الإنسان بما نعم وهو دابا هذا قضية التيمم ينتقل إليها بأدنى سبب. أنا من السلف الصالح من يتيمم بأدنى من هذا بل فيهم من يفطر بأدنى من هذا فيهم من يفطر بأقل من هذا. مثلا بعض السلف كان يفطر من الزكام كان يفطر من زرح في إصبعيه فوجب زرح إصبعيه وكان كذلك مريضا ونزله على العموم جعله عاما ولم يقيده ولم يجعل له درجة معينة وإنما قال فمن كان منكم مريضا. هذا مذهب ابن سيرين جماعة من السلف هذا مذهبهم أن من كان مريضا فإنه يفطر. راه الدليل لا يخاطب به الإنسان إلا إذا اعتقد بأنه شرع الله والحكم لا يجوز الأخذ به إلا إذا اعتقد بالأدلة الكافية بأنه شرع الله مش تأخذ به وأنت تظن بأنه غير شرع الله. لا يجوز الأخذ بحكم ما لم تطب إليه النفس وما لم تطمئن إليه وخلف مأخوذ من الدليل. إذا عندك فيه الشك ولا عندك فيه سميته خذ بالأحوط في الأدلة. ما تعالى يحاسب الإنسان على هذه الجهة هو أنه استخف بحكم الله وحكم الهوى. تحكيم الهوى خطير الهوى في الفتوى الهوى في الفتوى الهوى في العبادة خطير. إذا دخل الإنسان من الهوى راك يأخذ الأدلة إذا خرط الهوى الحكم فلا بد من سقاطه. ثم قال وإن تعذر سقط وإن تعذر فالزرق بما ذكر سقط ويكفيه تعميم الجسد بالماء. وهذا الفرع وإن تعذر سقط قالوا بأنه هو الصحيح خلافا لما قرره صاحب المرشد المعين بقوله بأنه إذا تعذر فإنه لا بد وصل بما عصر بالمنديل ونحوه كالحد والتوهيل. قالوا هذه من الفروع الضعيفة في عند صاحب المختصر ما عند صاحب المرشد هذه من الضعيفة وفي أربعة فروع ضعيفة منها هذه أنه قال وين وصل لما عصر بالمنديل حاجة لما عصر تسقط هذا هو الرجح قال وما عصر يصل إليه بالمنديل وهذا قول ضعيف صحيح ما ذكره. هكذا ذكره صاحب النبغات الأغلال عنده الصح كان وذلك تدروا هذه النبغات الأغلال الموريتاني هذا النبغ عنده سهل بن عاشر كبير صح كبير وتتبع فيه مباحث المتعلقة بابن عاشر وذكر هذه الأربعة أنه تتبع فوجد أن هذه الأربعة هي التي ضعفت في المرشد المعين فابن عاشر إذا وحصل ما حصل بالمنديلي ويكفي أن يعمم جسده بالماء ورجحه ابن رشد. هذه هي فرائض الوضوء.